بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من عمدة الأحكام ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. يقول المؤلف عليه رحمة الله: باب التمتع. بعد أن انتهينا من باب دخول مكة، أورد المؤلف عليه رحمة الله بابا جديدا يتعلق بالتمتع، فقال: باب التمتع. والتمتع كما هو معروف في لغة العرب من التفعل، وهو مأخوذ من المتاع، وهي بمعنى المنفعة، كأن يقول استمتعت به وتمتعت بكذا. والمتعة في الحج معناها عند الفقهاء أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ من عمرته يحرم بعد ذلك بالحج من مكة أو قريب من مكة وهكذا. وقد يقول قائل: لماذا سمي التمتع بالتمتع؟ الجواب: لأن صاحبه يتمتع بمحظورات الإحرام بين النسكين، بمعنى أنه إذا انتهى من عمرته جاز له أن يفعل تلكم المحظورات، وأحل له الله عز وجل كل شيء مما حرم عليه قبل عمرته، كإتيان النساء والطيب واللباس وإلى غير ذلك من المحظورات، ويبقى في تمتعه هذا إلى أن يحرم بالحج. فإذا أحرم بالحج يوم الثامن فهنا يعود إلى الحرمة، بمعنى أنه يحرم عليه تلكم المحظورات ولا يجوز له أن يأتي شيئا مما حرم عليه. والحاج مخير بين هذه الأنساك، بين التمتع وبين الإفراد وبين القران. وقد عرفنا معنى التمتع، وسيأتي الكلام عن الإفراد وعن القران. ثم أورد المؤلف الحديث الأول، فقال عليه رحمة الله: عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاه أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: عن أبي جمرة. أبو جمرة هو الراوي عن ابن عباس، وهو من تلاميذه نصر بن عمران الضبعي. وهذا الراوي وهو من تلاميذ ابن عباس هو من الثقات، من التابعين، وكان من البصرة، وقد اتفق العلماء على توثيقه. وهذا الراوي هو الذي روى الحديث المشهور في وفد عبد قيس، فكان يرويه عن ابن عباس رضي الله عنه. وكان ابن عباس رضي الله عنه طلب منه أن يبقى عنده، فكان يترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، كما جاء في صحيح مسلم: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، كما ذكر ذلك في الحديث نفسه، حديث وفد عبد قيس. وقد يقول قائل: ما معنى يترجم؟ هل معنى أنه يترجم اللغات؟ هذا أحد المعاني، وقد قالوا إنه كان يترجم لابن عباس، فإذا جاء رجل مثلا من فارس ولا يحسن العربية فكان يسمع كلامه ثم يترجمه لابن عباس، ثم يترجم كلام ابن عباس لهذا السائل. وطائفة تقول: ليس هذا هو المراد، وإنما كان يبلغ صوت ابن عباس للناس، فإذا اجتمع الناس وكانوا كثيرا حول ابن عباس كان إذا درس وعلم الناس بلغ هذا التابعي أبو جمرة، بلغ إلى الناس ما يقوله ابن عباس، وعلى هذا الأكثر. وهناك راوي آخر أيضا يروي عن ابن عباس وكنيته أبو حمزة، فهما راويان: أبو جمرة وأبو حمزة، وهذا عند علماء المصطلح يقال له المؤتلف والمختلف. وأبو حمزة هو عمران بن أبي عطاء القصاب، وأبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي كما في الحديث نفسه. في هذا الحديث يقول: سألت ابن عباس عن المتعة الذي هو التمتع في الحج فأمرني به. هذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه، كان يرى أن التمتع واجب لمن لم يسق الهدي، وسيأتي الكلام عن ذلك بالتفصيل. وكان عنده أفضل الأنساك على الإطلاق هو التمتع، لهذا أمر هذا التابعي بأن يتمتع. ثم سأله عن الهدي فقال له ابن عباس: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. فهو يسأل عن أحكام الهدي الواجب، ماذا يجب علي؟ لأن الله عز وجل أوجب ذلك في القرآن: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذن الهدي واجب على المتمتع. فقال له ابن عباس: فيها جزور، يعني فيها ناقة أو بعير ذكر، أو بقرة، إن أردت أن تذبح بقرة اذبح بقرة، أو شاه واحدة. فخيره بين هذه الأمور، ثم قال له: أو شرك، أي نصيب تشترك مع غيرك. والشرك إنما يحصل في البقرة وفي الجزور فقط، أما الغنم فلا شركة فيه، فلا تجزئ إلا شاه واحدة عن واحد، بخلاف البقرة والجزور فلا بأس أن يشترك سبعة في البقرة ويشترك كذلك سبعة في الجزور، كما جاء عند أبي داود وعند غيره، يقول عليه الصلاة والسلام: البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة. فإذا شارك غيره يشارك في السبع من البقرة، سبع بقرة أو جزور. وهذا هو المراد عندما قال: أو شرك في دم، أي في إراقة الدم. ثم أشار أبو جمرة رحمه الله إلى أن أناسا كرهوا ذلك، فقال له: وكأن ناسا كرهوها، يعني المتعة. وهذا مشهور مذهب الصحابة الخلفاء عمر وعثمان، فقد كانوا ينهون الناس عن المتعة، وسيأتي الكلام حول ذلك أيضا، لأن ابن عباس كان يوجب ذلك وكان ينكر. فهذا التابعي سأل ابن عباس وأخذ الفتوى منه، ثم حصل أنه نام فرأى رؤيا في منامه. ما هي هذه الرؤيا؟ قال: كأن إنسانا ينادي. رأى رؤيا في منامه كأن إنسانا ينادي. ماذا ينادي؟ يقول: حج مبرور، أي مقبول. فقوله مبرور هو صفة للحج، أي أن حجك قبل، وصفة له يعني بمعنى مقبول، ومتعة متقبلة. فلما استيقظ من نومه ذهب لابن عباس مباشرة وقال: فأتيت ابن عباس فحدثته، أي بما رأيت في المنام. فقال ابن عباس رضي الله عنه: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن ابن عباس قال الله أكبر متعجبا من هذه الرؤية أنها وافقت السنة، ولهذا قال: سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أي أن هذه هي طريقته. ففرح ابن عباس واستأنس بهذه الرؤية لأنها توافق الحكم الشرعي وتوافق الدليل الشرعي. ومعروف أن الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة، كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري وفي مسلم. إذن ابن عباس فرح وتعجب من موافقة الرؤية لما قد أفتى أبا جمرة، لأن أبا جمرة أراد أن يتمتع قبل ذلك فنهاه بعض الناس كما جاء في صحيح مسلم. لهذا السبب ذهب وسأل ابن عباس، كما جاء في صحيح مسلم قال: تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها، ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي فقال: عمرة متقبلة وحج مبرور. فذهب وأخبر ابن عباس فقال كما في صحيح مسلم: الله أكبر، الله أكبر، سنة أبي القاسم. ثم بعد ذلك طلب منه ابن عباس أن يبقى عنده كما أشرنا في ترجمته. قال له ابن عباس: أقم عندي وأجعل لك سهما من مالي. هذا ما أشرنا إليه، لماذا يقيم عنده؟ حتى يبلغ ويترجم بين يدي ابن عباس، وكما قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس. أما ما يتعلق بمذهب ابن عباس، هذه مسألة مشهورة، وهي مسألة وجوب التمتع. ابن عباس رضي الله عنه كان يذهب إلى هذا القول، وهو أن التمتع يجب على من لم يسق الهدي، وكان يرى أنه يجب أن يفسخ الإحرام أي إحرام الحج إلى العمرة إذا لم يسق الهدي. فلو حج وما ساق معه هديا يجب عليه أن يجعلها عمرة سواء كان مفردا أو قارنا. لهذا جاء عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: ما طاف رجل بالبيت إن كان حاجا إلا حل بعمرة إذا لم يكن معه هدي، ولا طاف ومعه هدي إلا اجتمعت له حجة وعمرة. فهو يقول إذا كان معه الهدي فهو قارن، اجتمعت له الحجة والعمرة، أما إن لم يكن معه الهدي فلا بد أن يحل بعمرة، يصير متمتعا. كريب مولاه سأله قال له: يا أبا عباس، أرأيت قولك ما حج رجل لم يسق الهدي معه ثم طاف بالبيت إلا حل بعمرة، وما طاف بها حاج قط ساق معه الهدي إلا اجتمعت له حجة وعمرة؟ فسأله عن قوله كما جاء في مسند الإمام أحمد، سأله عن القول بالوجوب، قال له: إن الناس لا يقولون هذا، يعني يريد أن يقول لابن عباس إن الصحابة كعمر وعثمان وغيره يخيرون الناس في الأنساك، بل منهم من كان ينهى عن المتعة كما سيأتي معنا. عمر وعثمان كانوا ينهون، لكن لماذا ينهون الناس عن المتعة؟ سيأتي سبب ذلك. فسأل ابن عباس وقال له: إن الناس لا يقولون هذا. فقال له: ويحك، إن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من أصحابه لا يذكرون إلا الحج، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه الهدي أن يطوف بالبيت، فذكره وأخبره عما حصل في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الحجة أمر الصحابة بأن يحلوا من عمرتهم وأن يحلوا بعمرة. فقال إن الصحابة كانوا يقولون لرسول الله: إنما هو الحج، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: إنه ليس بالحج ولكنها عمرة، أي بمعنى أن الذي أمر بالعمرة وأمر المتمتع الذي وأمر الحاج الذي لم يسق الهدي بالتمتع هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا علم كريبا مولاه وأخبره أن هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الذي كان يأمر الناس كما جاء في مسند الإمام أحمد. وجاء أيضا في بعض الروايات أنه كان يقول: من قدم حاجا وطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد انتقضت حجته وصارت عمرة، كذلك سنة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآثار بمجموعها تدل على مذهب ابن عباس، بل جاء في صحيح مسلم أنه كان يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. وكانوا يسألوه: من أين لك هذا؟ يقول: قال الله: ثم محلها إلى البيت العتيق. فكان ابن عباس يأمر بذلك، ويذكر حجة الوداع وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يجعلوها عمرة لأنهم ما ساقوا معهم الهدي، أما من ساق الهدي فقد كان قارنا، وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا. التابعون كانوا يكثرون السؤال لابن عباس، يأتي هذا الرجل ويقول له: ماذا تقول؟ ما هذه الفتية التي انتشرت عنك؟ لهذا جاء في صحيح مسلم أن أبا حسان الأعرج قال إن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال له: ما هذه الفتية التي تشغفت، ما هذه الفتية التي تشغفت أو تشغبت؟ هكذا يقول له: تشغفت أو تشغبت. ما معنى تشغفت أو تشغبت؟ تشغفت أي أنها فرقت، أو أنها دخلت إلى قلوب بعض الناس وتعلقت بالقلوب. وتشغبت قالوا أي أنها هيجت الفتنة أو هيجت الشر. فسأله هذا الرجل بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، يسأل ابن عباس، فقال له ابن عباس: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. وفي بعض الروايات قال: قد تفشغ بالناس من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمرة. هكذا يسأله، يقول إن هذا الأمر، يعني هذه الفتوى أو الفتية التي تفتي بها الناس. فقال له ابن عباس أيضا: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم، كما جاء في صحيح مسلم. إذن ابن عباس هذه الآثار التي وردت عنه دلت على أنه كان يرى أنه يجب أن يفسخ الإحرام بالحج إلى العمرة إذا ما ساق الهدي، ولهذا كان يقول كل من طاف بالبيت وهو محرم مفردا كان أو قارنا انقلب إحرامه بالحج إلى عمرة إذا لم يسق الهدي. وكان يقول شاء أم أبى، هكذا يقول ابن عباس، شاء أم أبى، أي لا بد أن تنفسخ هذه الحج إلى عمرة ما دام أنه لم يسق الهدي. وهذا الأثر المشهور الذي فيه يقول ابن عباس أقول لكم قال الله وقال رسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر، أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. قالوا إن ابن عباس قال هذا في هذه المسألة بعينها في حكم فسخ الحج إلى العمرة في حق من لم يسق الهدي، فإن كان مفردا أو قارنا عليه أن يفسخ ويعتمر ويحل من عمرته ما دام أنه ما حل، ما دام أنه ما ساق الهدي. على كل حال المسألة معروفة عند الفقهاء واختلف فيها الفقهاء هل يجب أو لا يجب، فالجماهير من الصحابة والجماهير من العلماء كانوا يرون الأنساك ثلاثة، ومنهم من ينقل الاتفاق في ذلك. الأنساك ثلاثة، إن أردت أن تتمتع تمتعت، وإن أردت أن تسوق الهدي سقت الهدي وكنت قارنا إن شئت، وإن أردت أن تفرد فأفرد، وهكذا. ولا يجب الفسخ، الفسخ ليس واجبا عند العلماء كلهم إلا ابن عباس كان يرى أنه واجب، كان يرى أن الفسخ واجب لمن لم يسق الهدي، يجب أن يتمتع بعمرة. لكن بقي غير القول بالوجوب، ما حكم الفسخ لمن أراد أن يفسخ الحج؟ الجماهير أيضا من أهل العلم كانوا يرون المنع مطلقا، ويرون أنه لا يفسخ الحج إلى عمرة أبدا، بخلاف ابن عباس كما أشرنا كان يرى الوجوب، يجب فسخ الحج إلى عمرة. وتابع ابن عباس ابن حزم وابن القيم ومن المتأخرين بل من المعاصرين الشيخ الألباني رحم الله الجميع، كل هؤلاء على القول بالوجوب. وأما القول الثالث في المسألة وهو الصواب هو مذهب الحنابلة أن الفسخ يستحب، الذي ما ساق الهدي يستحب أن يجعل هذه يجعل حجه عمرة ولا يجب عليه، ولا نقول كما قال الجماهير أن الفسخ منسوخ وأنه لا يفعل هذا أو أنه كان خاصا بالصحابة، هذا غير صحيح. العلماء أو الجماهير ما الذي جعلهم يقولون إن فسخ الحج إلى عمرة خاص بالصحابة أو أنه نسخ؟ السبب في ذلك ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه، وجاء عنه في صحيح مسلم أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه كان يقول كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، هكذا يقول أبو ذر، وجاء عنه بألفاظ غير هذه الألفاظ. وكذلك حديث الذي هو بلال بن الحارث عن أبيه الذي هو بلال بن الحارث ماذا فيه؟ أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن فسخ الحج إلى العمرة، هل هي لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال بل لنا خاصة، قال بل لنا خاصة كما عند ابن ماجه وعند غيره. هذان الحديثان ما جاء عن أبي ذر وما جاء من حديث كذلك ابن الحارث، قال العلماء إن فسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة خاصة وفي حجة الوداع، فلا يجوز لأحد أن يفعل ذلك بعد الصحابة، أن يذهب ويجعل الحج إلى عمرة أو ينقله إلى عمرة إذا ما ساق الهدي. وأما ابن عباس فقد استدل بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمره للصحابة حينما أمرهم وخرجوا للحج، فقال لهم اجعلوها عمرة، وفي بعض الروايات أنه غضب النبي عليه الصلاة والسلام ودخل على عائشة وهو غضبان كما في صحيح مسلم، فقالت من أغضبك يا رسول الله؟ فقال لها أو ما شعرت إن أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت معي الهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي ما جعل حجه عمرة، بقي على قرانه فهو كان قارنا. أما الذين ما ساقوا الهدي أمرهم أن يجعلوا ذلك عمرة. والأحاديث كثيرة في ذلك الأمر في الصحيحين من حديث جابر وكذلك من حديث ابن عمر وجاءت عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وذلك أنهم لما خرجوا من المدينة كلهم أهلوا بالحج، كانوا مفردين الذين ما ساقوا الهدي، ثم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة لأنهم ما ساقوا الهدي، حتى أنهم قالوا يا رسول الله كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج، يعني خرجنا مفردين. فقال افعلوا ما أمرتكم، كما في الصحيحين من حديث جابر افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعل الصحابة رضي الله عنهم، فعلوا ذلك. على كل حال مذهب الجمهور في هذه المسألة بعيد وغير صحيح، وهم يقولون بالنسخ، وأن القول بأن الحاج إذا أراد أن يتمتع ليس له ذلك بعد أن نوى الإفراد هذا غير صحيح، والحديث الذي استدلوا به هو حديث ضعيف جدا وقد ضعفه جمع من العلماء، حديث بلال بن الحارث. بقي ما يتعلق بأثر أبي ذر، وهو أثر صحيح في صحيح مسلم، والجواب عنه سنأتي الجواب عن ذلك. لكن قبل ذلك نشير إلى الرد على مذهب الجمهور بأن سراقة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أمتعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد أبد؟ فقال له بل لأبد الأبد. أمتعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد؟ فقال لا بل لأبد الأبد، وجاء التصريح بذلك. فحكم فسخ الحج إلى عمرة هو باق إلى يوم القيامة، وهذا نص في المسألة. بقي مذهب الحنابلة، وقد أشرنا إلى أن هذا هو الصواب أنه يستحب، فلو خرج الحاج إلى مكة ونوى الإفراد ثم لم يكن معه هدي يستحب له أن يجعل حجه عمرة ويصير متمتعا بذلك. واستدل الحنابلة القائلون بالاستحباب بالأدلة التي استدل بها ابن عباس ومن معه على القول بالوجوب، وهو ما مر معنا من قوله عليه الصلاة والسلام، وقد أشرنا أنه جاء من حديث جابر وجاء من حديث عائشة وجاء من حديث ابن عمر أنه قال لهم من كان منكم أهدى فإنه لا يحل منه شيء أو لا يحل من شيء حرم عليه أو حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر، وبالصفا والمروة وليقصر وليتحلل ثم ليهل بالحج، يعني في الثامن من ذي الحجة. إذن هذه الأحاديث فيها ما يدل على الاستحباب وليس فيها ما يدل على الوجوب. لكن قد يقول قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمرهم، فأين الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، خاصة أن في بعض النصوص فيها التصريح افعلوا ما أمرتكم به، وكذلك دخوله على عائشة وهو غضبان. قال العلماء إن أمر النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة كان خاصا بهم، وهذا يؤكده أثر أبي ذر الذي في صحيح مسلم عندما قال كان خاص بالصحابة. المقصود بالخصوصية هنا ليست المتعة بل الخصوصية في الوجوب، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب على الصحابة أن يتمتعوا. قد يقول قائل لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أوجب على الصحابة أن يتمتعوا وليس هو واجبا على من بعدهم؟ نقول لأن هذا هو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا عمر وأبو بكر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كانوا يفردون الحج، لا سيما من ذكرنا كأبي بكر وعمر وعثمان، فلو فهموا أن الوجوب مطلقا لما فعلوا هذا، وهم الخلفاء الذين أمرنا باتباع سنتهم. هذا أولا. ثانيا أثر أبي ذر عندما قال هي خاصة، المقصود بالخصوص هو الوجوب وليس المقصود بها العمرة، غير صحيح أن يقال أن وليس المقصود به الفسخ مطلقا أنه لا يتمتع الإنسان إذا ما ساق الهدي. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر هذا القول ورد عليه من أوجه، ورد كذلك قول الجمهور الذين قالوا أنه لا يجوز الفسخ، حتى إنه رمى هذا القول بأن هذا تأويل بعيد بل قال ساقط، وأشار رحمه الله إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بذلك أمرا جازما لأنه في الجاهلية كان مشهورا عنهم أن في أشهر الحج لا يفعلون العمرة، كانوا لا يفعلون العمرة ولا يدخلون العمرة على الحج، بل كانوا يفردون الحج. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم ذلك، ولهذا قال اجعلوها عمرة. كانوا يكرهون ذلك وكانوا يستهجنون في الجاهلية، وما كانوا يعهدون ولم يكونوا يعهدون الحل قبل عرفة في أشهر الحج. لا يأتي أشهر الحج، لا تأتي أشهر الحج وأحدهم حلال. فعزم عليهم عليه الصلاة والسلام كما قال شيخ الإسلام، فعزم عليهم الأمر حسما لمادة الشيطان وإزالة لهذه الشبهة. وهذا له نظائر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر في فتح مكة أمر الصحابة في الفطر بالسفر، لما دنوا من العدو أمرهم أمر عزيمة. ومعروف أن الفطر هو رخصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، وكذلك في الحديبية أمرهم بأن يحلوا في عمرة الحديبية، أمرهم أمر عزيمة لما رآهم قد كرهوا الصلح. لكن لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأوجب عليهم ذلك فعلوا، وكان عزيمة لما رأى أنهم قد كرهوا الصلح عليه الصلاة والسلام. إذن قول أبو ذر هي لنا خاصة، كأنه يريد أن الوجوب كان للصحابة خاصة لمن ليس معه هدي، أما الناس عامة فلا، لا يقال أن المتعة لا تجوز، بل لك أن تتمتع إذا لم تسق الهدي، بل لك أن تجعل الإفراد متعة لكن ليس على سبيل الوجوب. كما أشرنا أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانوا يفردون الحج، ولو كان الإفراد غير جائز كما يقول ابن عباس لما فعله أبو بكر، ولما فعله عمر، ولما فعله كذلك عثمان، وهم أفقه الصحابة وهم أفقه من ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وعلى القول بهذا بأنه يجب التمتع، لما استطاع الإنسان أن يفرد الحج ولا أوجبنا عليه التمتع ولا كان هناك شيء اسمه إفراد، وهذا قول غير صحيح، لأن العلماء أجمعوا على أن الأنساك ثلاثة: التمتع والقران وكذلك الإفراد. ولهذا لو نظرنا إلى الصحابة أهل البيت وأهل الأمصار وعلماء المناسك سنجدهم كلهم على ذلك، أنهم يرون أن الأنساك ثلاثة، ومنهم من نقل الإجماع على ذلك. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثاني، وهو حديث ابن عمر، فقال الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم وانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهدى فساق الهدي من الناس. حديث ابن عمر رضي الله عنه فيه صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، وأطول منه سياقا حديث جابر المشهور، وهو أطول هذه الأحاديث، وهي كذلك ذكر جابر رضي الله عنه كل ما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام في الحج، وهو أطول سياقا من حديث عبد الله بن عمر. في هذا الحديث يقول عبد الله بن عمر: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا مشكل. لماذا؟ لأن المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا ساق معه الهدي، ولقد أمر الصحابة كما أشرنا أن يتمتعوا، ثم أخبر أنه لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدي ولجعلها عمرة، يعني لصار متمتعا، لكن لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام لأنه ساق الهدي. فكيف عبد الله بن عمر يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في الحقيقة هذه من المسائل المشكلة واختلف فيها العلماء، ما هو النسك الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد يقول قائل لماذا هذا الخلاف؟ ألا يقال أنه مرة كان قارنا ومرة كان مفردا ومرة كان متمتعا؟ هذا يقال إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد حج أكثر من حج، لكن هو لم يحج إلا حجة واحدة عليه الصلاة والسلام وهي حجة الوداع. ومن هنا جاء الخلاف، ما هو الحج الذي كان عليه، وما هو النسك، وما هو نوع النسك الذي أهل به النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء عن عائشة أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج كما في الصحيحين، ذكرت ما صنعه الناس ثم قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، يعني مفردا. وكذلك عن ابن عباس أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج كما في صحيح مسلم. وجاء أيضا في بعض ألفاظه عن ابن عباس في صحيح البخاري. وجاء حديث ابن عمر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج مفردا كما في صحيح مسلم. ومعروف أن حديث ابن عمر الذي بين أيدينا في الصحيحين يقول تمتع، وجاء عنه في مسلم يقول أهل بالحج. إذن ابن عمر نفسه رضي الله عنه جاء عنه أن النبي عليه السلام تمتع، وجاء عنه أنه أفرد الحج. كذلك جابر جاء عنه في الصحيحين أنه قال وحج مع النبي عليه السلام، ثم ذكر أنهم أهلوا بالحج مفردا. إذن أهلوا بالحج مفردا يوافق حديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر، أربعة من الصحابة عائشة وابن عباس وابن عمر وجابر كلهم يثبتون أن حجه كان الإفراد. أنس بن مالك يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبيك عمرة وحجا، وهذا هو القران. إذن أنس يثبت أنه كان قارنا، ومثل أنس عمر. أما حديث أنس فقد جاء في صحيح مسلم، وجاء عن عمر في صحيح البخاري، وجاء عن ابن عمر نفسه كذلك أن النبي عليه السلام جمع بين الحج والعمرة. إذن ابن عمر نفسه في ثلاث روايات يذكر ثلاثة أنساك، مرة يقول تمتع، ومرة يقول أنه أهل بالحج مفردا، ومرة يقول جمع بين الحج والعمرة. إذا كان ابن عمر وهو صحابي واحد يذكر الثلاثة الأنساك أن النبي عليه السلام فعلها. كذلك حفصة وعمران بن حسين وعلي بن أبي طالب وأم سلمة وابن عباس الذين رووا الإفراد كذلك رووا القران، عائشة وابن عباس وابن عمر وجابر رووا الإفراد، ورووا أيضا أنه كان قارنا. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الحج ولا يذكر حجا ولا عمرة، يعني أطلق. هذا إشكال ثالث، منهم من روى أنه أطلق ما حدد، لا ذكر حجا ولا عمرة. حديث عائشة في صحيح مسلم خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة. إذن لا شك أن الصحابة اختلفوا في نوع النسك، وهذا الذي جعلنا نذكر هذه المسألة، لأن ابن عمر في هذا الحديث حديث الباب يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، تمتع في حجة الوداع. بقي ما هو الجواب؟ قبل أن نذكر الجواب على هذا التعارض، لا بد أن نعرف أن العلماء أنفسهم اختلفوا ما هو أفضل الأنساك، وهذا الخلاف في الحقيقة يتكئ على معرفة ما هو نوع النسك الذي حج عليه أو كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الذين قالوا بالإفراد مثلا قالوا إذن لأن النبي عليه السلام حج مفردا فهو الأفضل، وطائفة تقول إنه حج متمتعا إذن هذا هو الأفضل، وطائفة تقول بل حج قارنا هذا هو الأفضل. وقليل من ذهب إلى أن النبي عليه السلام حج قارنا مع قوله إن الأفضل هو التمتع، لكن النبي عليه السلام في حقه لأنه ساق الهدي ما كان له أن يتمتع، لأنه أخبر أصحابه بأنه ساق الهدي فلا يحل منه شيء. الذين ذهبوا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا هذا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد وكثير من العلماء المحققين كالطبري والطحاوي وابن حزم والنووي وابن قدامة وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن حجر، هؤلاء كلهم يذهبون إلى أن الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الذي جاءت به أكثر الروايات، أكثر الروايات عن الصحابة، حتى قال بعضهم إنه جاء عن يعني 12 صحابيا، فأكثر الروايات الصحيحة الصريحة أنه كان قارنا، فلا تحتمل التأويل. وقد أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه جبريل وأمره أن يصلي في هذا الوادي، قال له صلي في هذا الوادي المبارك يعني العقيق، وقل حجة في عمرة. هكذا جاء في حديث جبريل أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بذلك. قالوا إذن هذا هو الذي أمره به ربه أن يقول حج في عمرة وهو القران. كذلك قالوا إن الذين رووا الإفراد وهم أربعة كما أشرنا، عائشة وابن عمر وجابر وابن عباس، هؤلاء الأربعة أيضا هم أنفسهم رووا القران. سنقول إن روايات هؤلاء تتساقط، لماذا؟ لأنهم رووا الإفراد ورووا القران فتساقطت رواياتهم كلها، وبقي من روى القران ولم يروي غيره، وأن النبي عليه السلام كان قارنا لأنه لا معارض له ولم يروي غيره. هذا عند الجمع أو عند التعارض نلجأ إلى هذا أو الذي هو الترجيح، نرجع إلى الترجيح. مع ذلك في الحقيقة لا تعارض بين هذا كله، نستطيع أن نجمع بين ذلك كله، وأفضل من جمع هو شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه كذلك ابن القيم. ماذا قالوا؟ قالوا ما جاء في الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع فهذا لا يخالف، وهو حديث الباب الذي بين أيدينا، تمتع رسول الله قول ابن عمر، هذا لا يخالف القران. لماذا؟ لأن الحقيقة أن المتعة هو اسم جامع للعمرة في أشهر الحج، إذا فعل عمرة في أشهر الحج يقال له متمتع، ومعروف أن القارن أدخل العمرة على الحج، فمن اعتمر في أشهر الحج كما قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في شرحه للعمدة قبل حجته أو مع حجته يسمى متمتعا، ومعروف أن الذي يفعل ذلك قبل الحجة هو المتمتع على اصطلاح الفقهاء، وإذا عمل العمرة مع حجته هو القارن، إذن كلاهما يقال لهم متمتع. لهذا قال شيخ الإسلام كل قارن متمتع، القارن يقال له متمتع في لسان الشرع. لهذا انظروا إلى هذا الحديث الذي ورد في الصحيحين وهو يؤكد هذا المعنى، عثمان رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة كما في الصحيحين، فعلي بن أبي طالب سمع بذلك وأن عثمان ينهى الناس عن ذلك، فلما رأى ذلك أهل بعمرة وحجة، وقال علي لما أهل بعمرة وحجة وهو قارن، قال ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. إذن علي جمع بين الحج والعمرة وكان متمتعا، مع أن هذا قران، لكنه رد ما أمر به عثمان رضي الله عنهم جميعا، وبين أنه سيفعل التمتع الذي ينهى عثمان، سيفعل التمتع الذي ينهى عنه عثمان، ففعله. لكن ماذا فعل؟ القران، أهل بعمرة وحج، وهذا هو القران. فعندهم متأصل ومترسخ أن القران هو تمتع، ولهذا أهل بعمرة وحجة رضي الله عنه. ولهذا قال ابن كثير أكثر السلف يطلقون المتعة على القارن أو على القران. إذن هذا هو الجمع بين الروايات التي جاءت أنه تمتع وأنه كان قارنا، فالتمتع المقصود به القران. وأما ما يتعلق بالإفراد عندما قالوا أفرد الحج عائشة وابن عباس، فهذا كذلك بيّن العلماء أن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان قارنا فإن القارن يبدأ بأعمال الحج، فهي تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل أعمال الحج التي هي قريبة من أعمال المفرد، لأن القران والإفراد أيضا متقاربة في الأعمال، هي نفسها، إلا أن القارن يزيد على المفرد بالهدي وهو يوافق المتمتع بذلك. لهذا نحن أشرنا وذكرنا صفة التمتع، بقي أن نذكر صفة الإفراد ولو باختصار. الإفراد أن يحج، بمعنى يحرم بالحج مفردا، فإذا فرغ من هذا الحج يكون حجة كاملة وليس عليه هدي. أما القران أن يحرم بالحج والعمرة معا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويسوق معه الهدي ويكون الهدي عليه واجب، يكون واجبا عليه كما أشرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام منعه من أن يتمتع أنه ساق الهدي، فأمر الصحابة بأن يتمتعوا لأنهم ما ساقوا معهم الهدي. إذن لا تعارض بين هذه الروايات كلها. وأما من قال أنه أفرد الحج فكما قلنا قوله يكون محمولا على أنه النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خرج من المدينة كان مفردا أفرد الحج، ثم بعد ذلك صار قارنا عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول الذين قالوا أفرد الحج أرادوا أن يبينوا أنه لم يتمتع، ويردون على الذين قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع بالعمرة إلى الحج، أي بمعنى أنه حل من إحرامه. وطائفة ثانية أو ثالثة تقول إن المقصود بالإفراد هنا أنه عمل أعمال الحج، فمن روى لفظ الإفراد لعله سمع تلبية النبي عليه السلام بالحج وحده فاعتقد أنه مفرد فقال كان مفردا. لهذا ابن القيم رحمه الله أجاب عن هذا كله في كتابه زاد المعاد، وبين أن هذه الألفاظ وهذه الأحاديث لا تتعارض وأنه يمكن الجمع بينها. وإن لم يمكن الجمع لرجحنا روايات القران. لماذا؟ كما أشرنا هي أكثر الروايات عن الصحابة، ولأن الذين رووا الإفراد هم أنفسهم أيضا رووا القران، فقد جاء عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأشرنا أنهم قرابة 14 صحابيا هكذا قال العلماء، وقد أشرنا إلى بعض الأحاديث. فيقول ابن عمر رضي الله عنه فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام. هنا قول ابن عمر فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، هذا يفسر قوله في أول الحديث تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الذين ما كان عندهم هدي أن يطوفوا بالبيت سبعا، وكذلك بالصفا والمروة سبعا، وقصروا وتحللوا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ابن عمر ما حصل له، وهذا الحديث هو صفة حجه عليه الصلاة والسلام، فذكر أنه أمر الصحابة فحصل من الصحابة أنهم قصروا وتحللوا، ثم قال لهم إن الذي لا يجد الهدي فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذا شيء متفق عليه وقد جاء به القرآن. إذن القرآن جاء بهذا الأمر، الذي لا يتمكن ولا يستطيع أن يذبح ولا يستطيع أن يشتري الهدي فعليه بالصوم، والصوم هي 3 أيام في الحج، وسيأتي الكلام عن موضع هذه 3 الأيام، وسبعة إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى بلده صام 7 أيام. قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، فلما وصل مكة عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ قال ابن عمر وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من السبع ومشى 4. هذا تكلمنا عنه بالتفصيل، وهو ما يتعلق بالرمل في 3 الأشواط الأول، خب يعني رمل عليه الصلاة والسلام وقارب في مشيه وأسرع، أما 4 الأشواط ما صنع ذلك، ثم ركع حين قضى طوافه. 4 الأشواط الأخيرة مشى فيها، قال ومشى 4، ثم بعد أن انتهى من طوافه صلى 2 ركعتين عليه الصلاة والسلام كما جاء، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعتين. وفي السنة قد جاء في حديث جابر الطويل وفي غيره أنه قرأ في 1 الأولى قل يا أيها الكافرون، وقرأ في 2 الثانية سورة الإخلاص. ثم النبي عليه الصلاة والسلام انصرف وذهب إلى الصفا، فطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط كما قال ابن عمر، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف. هذا السعي الذي سعاه هو سعي الحج، وكذلك الطواف الذي طافه هو طواف القدوم، وهذا الطواف في حق القارن ليس واجبا، إنما يجب في حق المتمتع، أما القارن والمفرد فلا يجب في الحقيقة عليهما طواف القدوم، هو سنة في حقهما. النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذه السنة وأتى بها، ولا سيما وهو يريد عليه الصلاة والسلام أن يسعى فطاف ثم سعى فأتى بسعي الحج، ثم بعد ذلك بقي على إحرامه كما قال ابن عمر، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. إذن بقي على إحرامه، لأنه لما دخل مكة قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة، وبقي فيها إلى اليوم الثامن. في اليوم الثامن ذهب إلى منى، ثم إلى عرفة، ثم عاد إلى مزدلفة ونام فيها، ثم يوم العيد وهو اليوم العاشر جاء إلى منى ورمى الجمرة، ثم بعد ذلك حلق وذبح وذهب إلى مكة، فتحلل يوم العيد عليه الصلاة والسلام، تحلل النبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد. بالنسبة لطوافه عليه الصلاة والسلام، أشرنا أنه أول ما قدم طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام، وطاف بالصفا والمروة 7 أطواف. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد عندما نحر هديه يقول ابن عمر: وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. إذن التحلل الأكبر حصل بطواف الإفاضة، وأفاض فطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام ثم حل من كل شيء حرم منه. هنا ما يتعلق بطواف القارن، في هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عبد الله بن عمر ذكر أنه طاف حين قدم إلى مكة، ثم يوم العيد أفاض وطاف بالبيت. إذن طاف طوافين عليه الصلاة والسلام، الطواف الأول هو ما يسمى بطواف القدوم، والطواف الثاني هو طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج. ولم يذكر أنه سعى بين الصفا والمروة يوم العيد. لماذا؟ لأن القارن ليس عليه إلا سعي واحد، وقد سعى هذا السعي عليه الصلاة والسلام حين قدم مكة، وله أن يؤخر ذلك إن شاء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا حينما قدم فسعى سعيا واحدا عليه الصلاة والسلام. هذا الطواف الذي هو للقارن يكون طواف لحجه وعمرته. في الصحيحين من حديث عائشة خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فهي صنعت كما يصنع الناس، أهلت بعمرة لأنها ما ساقت الهدي رضي الله عنها، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام كما أمر الناس بأن يتمتعوا بعمرة، فذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك، وأنه من لم يكن معه الهدي فعليه أن يتحلل. فهي لما قدمت مكة شاء الله أن تحيض، فحاضت رضي الله عنها، جاءها الحيض، فلما قضت الحج أرادت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة، لأن الحيض منعها من العمرة فصارت قارنة، فطلبت منه فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن ما حصل منها من طواف وسعي يكفيها لحجها وعمرتها لأنها قارنة. جاء في الحديث نفسه حديث عائشة في الصحيحين قالت رضي الله عنها: فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. فهذا هو ما يدل على ما ذكرناه، أن القارن لا يجب عليه إلا طوافا واحدا، أما طواف القدوم في حقه سنة، فإذا ما طاف هذا الطواف ليس عليه شيء، لأن طواف الإفاضة في يوم العيد في يوم النحر يكفيه، بل هذا هو الركن في حقه ولا يجب عليه غيره. وهذا ما ذكرته عائشة في الصحيحين، فذكرت أصحاب العمرة الذين تحللوا من عمرتهم، وذكرت الذين جمعوا بين الحج والعمرة وهم القارنون، فقالت: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. هل يعني ذلك أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؟ لا شك أن المسألة اختلف فيها الفقهاء، فمن الفقهاء وهم قليل من أوجبوا طوافين على القارن، قالوا لا بد أن يطوف طوافين كما يطوف المتمتع. المتمتع يجب عليه طواف في عمرته التي يتحلل منها وهو ركن في عمرته، ويجب عليه طواف في حجه وهو ركن كذلك، هو طواف الإفاضة. أبو حنيفة هو الذي ذهب إلى هذا القول، قال يجب عليه طوافان، خلافا للجماهير مالك والشافعي وأحمد، كلهم يقولون إن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد فقط. أما بالنسبة لأبي حنيفة فقد استدل بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث ابن عمر، لكن جاء في بعض ألفاظه خارج الصحيحين، وهو الذي استدل به أبو حنيفة كما عند الدارقطني، أن ابن عمر رضي الله عنه جمع بين حجة وعمرة معا، يعني كان قارنا ابن عمر، ثم قال سبيلهما واحد فطاف لها طوافين وسعى لها سعيين، ثم قال هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام صنع مثل ما صنعت. هذا الحديث لا يصح، هو عند الدارقطني بإسناد ضعيف، بل بإسناد ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه من طريق الحسن بن عمارة وهو متروك، فالحديث ضعيف جدا لا يصح. ومثله أيضا ما أخرجه الدارقطني عن علي بن أبي طالب أنه أوجب طوافين وسعى سعيين للقارن وقال هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، هو أيضا ضعيف ولا يصح، لأنه من طريق ابن أبي ليلى وهو ضعيف، ومن طريق كذلك حفص بن أبي داود وهو ضعيف. فكلا الحديثين اللذين استدل بهما أبو حنيفة لا يصح منهما شيء، بل في أشد ما يكون من الضعف. الجماهير استدلوا بحديث عائشة الذي أشرنا إليه، وذكرت عائشة أن الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، وصرحت بذلك، وهذا في الصحيحين، فهو صريح في أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد. الحديث صريح في أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر، وفيه قصة حصلت لابن عمر مع الحجاج، وذلك أن ابن عمر أراد أن يحج في عام الذي نزل فيه الحجاج، وفعل ما فعل بابن الزبير، فالقتال قائم بين الحجاج وابن الزبير، فأخبر ابن عمر وقالوا له إن الناس كائن بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك، وكان ابن عمر يريد الحج رضي الله عنه، فقال لهم ابن عمر كما أشرنا في الصحيحين، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنا أصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، فإني أشهدكم أني قد أوجبت عمره. ثم خرج رضي الله عنه، فلما كان في منطقة وهو بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، فصار قارنا رضي الله عنه، واشترى هديا ثم ذهب للبيت. ففي الحديث نفسه أنه ما تحلل ولا حلق شعره لأنه قارن عليه أن يبقى إلى يوم العيد، فبقي على إحرامه حتى كان يوم العيد، ثم نحر وحلق، فقال راوي الحديث عنه أنه قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. قالوا إذن هذا دليل على أنه اكتفى بطواف واحد، وقال هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث صريح في أن القارن يقتصر على طواف واحد وسعي واحد، وهذا الطواف وهذا السعي لحجه ولعمرته. وهكذا أيضا جاء أيضا في الحديث المرفوع من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا، كما عند الترمذي وعند ابن ماجه، وإن كان فيه ضعف عند بعض أهل العلم، لكن هو يؤكده ما مر من حديث عائشة وما مر من حديث ابن عمر وكلاهما في الصحيحين. ومعروف أن القران هو نسك وفيه حلاقة واحدة، ليس كالمتمتع، المتمتع يعتمر ثم إذا انتهى من عمرته قصر من شعره، ثم إذا جاء يوم العيد بعد أن يرجع إلى إحرامه يحلق مرة أخرى، بخلاف القران هو نسك واحد يكتفي فيه بحلاقة واحدة، فوجب أن يكتفي أيضا بطواف واحد كالإفراد. ولا شك أن هذا هو الصواب وهو مذهب الجماهير، أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد عن النسكين، وهذا أيضا كحال المفرد بخلاف المتمتع، فيجب أن يطوف ويسعى لعمرته ثم يجب أن يطوف ويسعى لحجه، فعليه طوافان وعليه سعيان. إذن هذا الحديث الطويل، حديث ابن عمر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت وأفاض، يعني طواف الإفاضة، ثم حل من كل شيء حرم منه عليه الصلاة والسلام، وفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الذين ساقوا الهدي، وكان منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثالث، فقال عليه رحمة الله: الحديث الثالث عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. إذن هذا الحديث يؤكد ما أشرنا إليه، أنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام، لأنه ما أحل من عمرته، بقى على إحرامه. فقال لحفصة لما سألته: ما شأن الناس حلوا من العمرة؟ وفي بعض الروايات عند البخاري: حلوا بعمرة، أي أنهم حلوا من الحج بعمل العمرة وهو قد أمرهم، فحصل منهم الفسخ، فسخ الحج إلى عمرة، لأنهم ما ساقوا الهدي. فذكرت له أو سألته عن ذلك، وقالت له: ما حللت من عمرتك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: إني لبدت رأسي. التلبيد، ما معنى التلبيد؟ هو أن يجعل المحرم على رأسه شيئا كالصمغ أو كالعسل، حتى يثبت الرأس أو يثبت الشعر، ويجتمع كذلك الشعر حتى لا يدخل فيه شيء من القمل أو من غيره، لا سيما وهم في ذلك الزمان كان المعتمر أو الحاج يأخذ وقتا طويلا في سفره وفي طريقه وفي إحرامه، يبقى الأيام وهو محرم، فيحتاج إلى التلبيد، وهي سنة يحتاج إليها حتى يجتمع الشعر ويثبت، بعد ذلك لا يدخله شيء من القمل. فقال لها: وقلدت هدي. التقليد أيضا سيأتي الكلام في باب الهدي عنه، وهو أن يعلق شيئا في عنق الهدي، يعلق كالنعال أو غيره من، أو يعلق غيره حتى يعرف الناس أن هذا هدي، فلا يعترضون له ولا يعترضون لهذا الهدي، فيعرفون بهذه القلادة أن هذا يهدى إلى بيت الله الحرام. فقال لها بعد أن ذكر أنه لبد وقلد، قال: فلا أحل، يعني من إحرامي، أبقى على إحرامي، إلى متى؟ حتى أنحر الهدي. وهذا ما قد ذكرنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام السبب الذي جعله لا يتحلل بعمرة أنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: حتى أنحر، وهي صحيحة وثابتة وواضحة في أنه كانت العلة في ذلك أنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام، فمنعه من أن يتحلل. ولهذا قال لأصحابه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. لهذا في الصحيحين في قصة أبي موسى مع عمر رضي الله عنه، قال له أو قال عمر: وإنا نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحل حتى نحر الهدي. ثم انتقل إلى الحديث الرابع رحمه الله، فقال عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات، ولهما بمعناه. إذن هذا الحديث، حديث عمران بن الحصين، فيه التصريح إلى بقاء التمتع، وأن المتعة ما نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله أنها نزلت في كتاب الله يعني في قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا في كتاب الله كما قال عمران بن الحصين، ففعلناها مع رسول الله، وهذا الذي حصل في حجة الوداع، الذين ما ساقوا الهدي تمتعوا، والقارن أيضا يقال له متمتع، ففعلناها يعني الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا ابن عباس لما سئل عن متعة الحج كان ماذا يقول؟ جاء في البخاري أنه قال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا، فلما قدمنا مكة قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الذين ما ساقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، فصارت عمرة، فطاف الصحابة بالبيت وطافوا بالصفا والمروة وجاءوا النساء ولبسوا الثياب يعني تحللوا، فابن عباس يشير إلى أنهم فعلوا المتعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا أكد ذلك عمران في حديثه يقول رضي الله عنه ولم ينزل قرآن يحرمه، يعني التمتع، فهم تمتعوا على عهده عليه الصلاة والسلام ونزل القرآن بذلك. ثم أشار إلى أن رجلا قال برأيه ما شاء. من هذا الرجل الذي قصده عمران؟ البخاري قال يقال إنه عمر. هل يعني ذلك أن عمر كان ينهى عن المتعة؟ الجواب نعم، كان عمر ينهى عن المتعة، أول من نهى عنها هو عمر، وكان من بعده ممن نهى عنها كعثمان، إنما هو كان تابعا لعمر رضي الله عنه. لهذا فعمران يقول نزلت هذه الآية فعملنا بها وأمرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي شيء ينسخ هذه الآية، صرح بذلك، قال لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها حتى مات عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل متى نهى عمر ولماذا نهى عمر؟ نقول هذا الحديث الذي بين أيدينا هو يؤكد ذلك، لأنه جاء التصريح كما صرح بذلك البخاري أن المقصود به عمر، وجاء أيضا عند أحمد في المسند من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر فانتهينا، فجاء التصريح أن عمر نهى عن متعتين. أما بالنسبة لمتعة النساء فهذه قد تكلمنا عنها بالتفصيل في كتاب النكاح، وأشرنا إلى النهي وذكرنا ما حصل من نسخ في ذلك، وليس عمر هو أول من نهى، بل النبي عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب قد ذكر الحديث المتفق عليه، لكن الكلام الآن إنما هو في متعة الحج. نقول لا شك ولا ريب أن عمر نهى عن ذلك. الرافضة قبحهم الله كانوا يجعلون هذا من معايب أهل السنة، فيذمون عمر رضي الله عنه بهذا الأمر وأنه نهى عن المتعة وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ويذمون أهل السنة الذين يقولون إن عمر هو خليفة وأنه في الجنة وأنه رضي الله عنه أعلم الصحابة بعد الصديق وإلى غيرها من الفضائل والمناقب. فتكفل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالرد على هذا الرافضي في كتابه منهاج السنة، لأن أول من أشاد به وأشهره هو ابن المطهر الحلي قاتله الله، فلما ذكر ذلك شيخ الإسلام كان من ردوده رحمه الله أنه قال لهذا الرافضي هب أن عمر قال هذا القول وقد خالفه غيره من الصحابة والتابعين. ثم أذكر شيخ الإسلام هذا الحديث، حديث عمران بن حصين، وفيه أنه قال فقال رجل برأيه ما شاء، فالحديث في الصحيحين. فلو قلنا أن عمر قال بذلك واجتهد رضي الله عنه وله أجر، فالقاعدة عند أهل السنة على أن كل واحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فلماذا أورد هذا الرافضي؟ هل يظن أن هذا من معايب عمر؟ حاشا رضي الله عنه. إذن ماذا أراد؟ أراد أن يطعن في أهل السنة؟ هذا لا يرد على أهل السنة، لأننا أشرنا إلى أن الصحابة قد خالفوا عمر جماهير الصحابة والتابعين. ثم هذا الرافضي ومن كان على شاكلته من الرافضة إذا قدحوا في عمر رضي الله عنه فنقول لهم ما تقولون في أبي ذر، فتجد أنهم يعظمون أبا ذر ولا يطعنون فيه ويكفرونه كما يكفرون باقي الصحابة، يتظاهرون بالتعظيم 7 أو 6 أو 5 على اختلاف بينهم، منهم أبو ذر. أبو ذر رضي الله عنه جاء عنه في صحيح مسلم إن المتعة كانت خاصة بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في الدرس الذي مضى. فكيف أنتم تقدحون في عمر من أجل مسألة فقهية وقد قال بها المسألة نفسها، قال بها أبو ذر، ولا تطعنون فيه بل تزعمون أن عمر هو الذي حرم متعة الحج؟ ولهذا عمر لم يحرم متعة الحج، هو نهى نعم لكن لم يحرم، وهناك فرق بين النهي وبين التحريم. منع، لماذا منع وهل منعه للتحريم؟ الجواب لم يكن منعه للتحريم، بل قد جاءه الصبي بن معبد كما عند أحمد وعند أبي داود وعند النسائي وابن ماجة، فقال له الصبي، أخبر أنه كان نصرانيا فأسلم، فقال لعمر إني قد أهللت بالحج والعمرة، يعني صار قارنا، فذكر أن بعض الناس أنكروا عليه، فماذا قال له عمر؟ قال له هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن القران هو في الحقيقة تمتع، وهذا ما قد ذكرناه أن في الدرس الذي مضى، القارن يكون متمتعا، وهذا الذي جعل ابن عمر يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان قارنا. ولهذا عمر رضي الله عنه نهى، لكن لماذا نهى؟ لماذا منع؟ ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية رضي الله رحمه الله، ذكر كما في المجموع في غيره وفي منهاج السنة النبوية أن فعل عمر إنما كان شفقة على الرعية، اختار الأفضل لهم. لماذا؟ لأن الأصلح والأفضل الذي كان يراه عمر أن الناس تسافر إلى بيت الله أكثر من سفرة، فإذا أراد الحج يفرد ولا يأتي بالعمرة مع الحج. لماذا؟ حتى يأتي بعد ذلك ويسافر وسفرة أخرى تكون لعمرته. فكان عمر كما قال شيخ الإسلام كالأب الشفيق يأمر ولده بما هو الأصلح له، وهذا كان موضع اجتهاده لرعيته فألزمهم بذلك. مع ذلك خالفه الصحابة، عمران بن حسين وعلي بن أبي طالب وكثير من الصحابة، وعلى رأسهم ابن عباس الذي كان يقول أقول لكم قال الله ورسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر، أخافوا أو توشكوا أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أو كما جاء في الأثر المشهور وإن كان قد تناقله العلماء. إذن هذا حصل من الصحابة أنهم خالفوا عمر رضي الله عنه، لكن ما كان يحرم، ما كان يقول للناس هذا حرام، إنما كان يمنع لهذا الأمر، كان مشفقا على أمته أو على رعيته رضي الله عنه وأرضاه. الناس بعد عمر كانوا يظنون أن عمر يحرم، ولهذا كانوا يسألون ابن عمر ويسألون ابن عباس، فكان ابن عمر رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة يصرحون يقولون لا ندع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد من الناس، بل إن ابن عمر قالوا له إن أباك كان ينهى عنها، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بها أو كان قد فعل ذلك، فكأنه يقول أنترك قول النبي عليه الصلاة والسلام من أجل قول أبي. وفي بعض الروايات صرح لهم إلى الحكمة من ذلك، فقال لهم إن أبي لم يرد ذلك ولا كان يضرب الناس عليها. إذن بيّن لهم أن قصد عمر ليس المقصود به التحريم عندما كان ينهى عن متعة الحج، إنما أراد من الناس أن يفعلوا ما هو الأفضل. ولهذا قد أشرنا إلى أن عمر نفسه وعلي كانوا قد فعلوا هذا وأتموا الحج وأحرموا مع النبي عليه الصلاة والسلام ورأوه، لكن اختار لرعيته الأمر الأفضل، ولا يقال أنه حرم على رعيته ذلك. إذن هذا ما ذكره العلماء وأوضح، وأكثر من فصل فيه وبينه هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع في منهاج السنة النبوية وهكذا. ثم بعد ذلك أشار عمران بن حسين